لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الباب الثامن هو في الإمامة في الصلاة، وفيه مسائل. المقصود بالإمامة المسائل التي تتعلق، الأحكام التي تتعلق بالإمامة. لا شك أن الإمامة في الصلاة يعني لها شأن عظيم، لأن الإمام يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني جاءت النصوص تبين قواعد وتبين أحكاما يجب توافرها في الذي يتقدم للإمامة. فلا تقدم للإمامة أي أحد، وإنما يتقدم للإمامة من كان يعني من توفرت فيه هذه الشروط. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه يعني يؤم القوم أقرأهم القرآن، فإن استووا في القرآن فاعلموا بالسنة، فإن استووا في السنة فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. فهذه قيود قيد، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وسلما يعني إسلاما، وهذا يدل على أن مسألة الإمامة مسألة لها شأن عظيم، وليس يعني يتساهل الناس فيه. طبعا لما ضعف الدين عند الناس وقلت فيهم الأمانة، فصار يعني استخفاف، صار هناك عدم إعطاء هذا الأمر ما يجب له من العناية ومن الاهتمام. فرأيتم من يتقدم للناس ومن ليس أهلا للإمامة، رأيتم من يتقدم للناس وهو لا يحسن تلاوة القرآن، رأيتم من يتقدم للإمامة وهو عنده شهوة يعني إمامة الناس والتصدر في الناس. وهذه كلها آفات ومحبطات للعمل. موقف الإمامة كموقف الخطابة، الخطيب يقف في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الإمام يقف في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت النصوص من الشريعة توجب هذه، أن تبين من هو الحق بالإمامة. وهنا الحديث أولا قال يؤم القوم أقرأهم للقرآن، وأقرأهم للقرآن هو أكثرهم حفظا وإتقانا وأداء لكلام الله عز وجل، فهذا هو الذي ينبغي أن يؤم القوم. وهذا قول الجمهور من العلماء. فإن استوى في القرآن فعلمه بالسنة، يبقى يستوى عنده. إذن الأول ننظر في تلاوة، لأن الإمام يقرأ على الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلوات الجهرية. فالإمام هو إنما جعل الإمام ليتم به، ولذلك ينبغي أن يكون الإمام خير الناس وأحسن الناس هدى وتقى وسمتا وهديا ودلا، حتى يستفيد الناس منه، يعني أن الناس يهتمون به فتقدموا أي واحد. فقال النبي عليه السلام يؤم القوم أقرأهم القرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا استووا أولا في القرآن يبقى ننظر إلى الشيء الثاني، وأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا يعني جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالسنة؟ لأنه قد ينتاب المصلي في صلاته مسائل تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى إلى إلى علم، يعني قد ينتاب الإمام ما يعني مسألة في صلاة تحتاج إلى علم كيف تصرف فيها مثلا. فلو لم يكن عنده علم، لو لم يكن ذو علم بالسنة، فيفسد صلاته ويفسد صلاة الناس. نعم، مثلا واحد قام في الخامسة وذكره، فمن جهله يعني اعتقد إنه إذا قام الخامسة يبقى لا يجلس معه سنة، فأكمل صلاة الخامسة ما علم بأنه يصلي الخامسة، فهذا صلاة باطلة. أنه تعمد الإتيان بعبادة على يعني على خلاف الكيفية التي وردت في الشرع. لو كان ناسيا فيعذر ويثبت سجدتين السهو، لكنه لما تعمد بسبب الجهل ما الذي حدث؟ بطلت صلاته، وبطلت صلاة من خلفه لو صلوا كذلك خلفه مع علمهم بأن هذه الركعة خامسة. إذن أجودهم للقراءة، ثم بعد القراءة دي، نعم، ثم الأفقه يعني أعلم بالسنة، لو اجتمع إمامان أحدهما عالم كلاهما يقرأ القرآن يعني بإتقان وتمكن وحفظ، لكن أحدهما أعلم من الآخر فيقدم الأعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم الأفقه، ثم يعني إن استووا كذلك في السنة فقدم الأقدم إسلاما أو يعني الأسبق هجرة. نعم يعني قال ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، طبعا ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء، لأن قال في لأن الحديث نفسه فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يبقى الحالة الثالثة هي التقديم في الهجرة، لأن الهجرة عمل عظيم من أجل أعمال الإسلام فقدم أهلها، ولذلك فضل الله عز وجل المهاجرين على الأنصار، وللمهاجرين فضل على الأنصار، ولذلك قدمهم الله عز وجل في كل موطن من المواطن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قدمهم في جميع المواطن بسبقهم للهجرة، لذا قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وهذا الحديث عند مسلم. إذن هذه الأربعة مرتبة. طيب ثم الأكبر سنا إذا استوي في الأمور الماضية كلها قدم الأكبر سنا، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام وليؤمكما أكبركما. طبعا مسألة إمامة الكبير في السن هذه تكون بعد استيفاء الشروط الأولى، يعني بعد استيفاء القراءة وبعد استيفاء العلم بالسنة وبعد النظر في مسألة الهجرة وبعد ذلك النظر في مسألة الإسلام، ففي هذه الحالة فينظر يقدم الكبير. فإن استوى في جميع ما سبق قرع بينهما. قال صاحب البيت حق بالإمامة من ضيفه، وهذه من الأحكام المتعلقة بالإمامة، وصاحب البيت حق بالإمامة من ضيفه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. نعم، فعلى ذلك يعني لو لو لو ذهبت إلى أحد الناس فصليتما معا فيقدم صاحب البيت لأنه هو حق سلطانه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، والحديث رواه مسلم في صحيح. وكذا السلطان اللي هو الحاكم حق بالإمامة من غيره، وهو الإمام الأعظم لعموم الحديث الماضي اللي هو قبل قليل، وهو الإمام الأعظم لعموم الحديث الماضي قبل قليل قبل قليل اللي هو الحديث إيه اللي هو لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطان. إلا بإذن، صعبا هذه في زيادة أن إلا بإذن، يعني لو أذنه في ذلك لا حرج عليه في ذلك. وكذلك إمام المسجد الراتب، إمام المسجد المعين الذي هو يصلي بالناس، يعني هو رتب للصلاة، يعني جعل إماما راتبا يعني يؤدي الصلوات، فأيضا لا يفتئت أحد عليه إلا إذا أذن له. يقول إلا من السلطان حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم، لعموم قوله حتى لو كان غير السلطان أقرأ منه يقدم السلطان، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. المسألة الثانية من تحرم إمامته، تحرم الإمام. وإن كان غيره مسؤول الضيف بقى ولا صاحب ولا السلطان، ضمير يعود على السلطان ولا على الضيف. نعم، وإن كان غيره أقرأ منه هو الضيف. لا يتكلم على صاحب البيت ويتكلم على السلطان. نعم، فهو طبعا هذا كلام بالنسبة للسلطان، بيقولوا إلا من السلطان وإن كان غيره أقرأ منه، يبقى الضمير هنا يعود على من؟ يعود على السلطان وليس على غيره. العموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. المسألة الثانية من تحرم إمامته، تحرم الإمامة في الحالات الآتية، يعني كما هناك شروط توجب تبين من هو الجدير بالإمامة، كذلك هناك من تحرم إمامته، منها إمامة المرأة بالرجل، يعني المرأة تؤم رجلا لقوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والإمامة فيها نوع من التولية، كيف تتقدم المرأة ويتصلي بالناس، ولأن الأصل تأخرها في الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني شر صفوف النساء أوله وخير صفوف النساء آخرها، نعم، وخير صفوف الرجال أو أي أولها وشر صفوف الرجال آخرها. لماذا؟ حتى يعني يكون هناك منعا، حتى يمنع، حتى يكون هناك حاجز بين الرجال وبين النساء. فتقدم المرأة، تقدم المرأة للإمامة لإمامة الرجال فيها كل هذه المخالفات، فيها نوع من توليد المرأة أمر الرجال، فيها كذلك نوع من الاختلاط، وفيها كذلك مخالفة لإجماع المسلمين، لم يرد أبدا على المسلمين في لم يجز في أي عصر من عصور المسلمين أحد إمامة المرأة للرجال. المرأة نعم تأم أفراد جنسها ولا تتقدم حتى الإمامة، وإنما تكون مع الصف في هي في النساء، لكن بإجماع المسلمين لم يجز أحد أبدا إمامة المرأة للرجال، وبالتالي إمامتها باطلة. طبعا إحنا بيخرج علينا الآن يعني أصوات تنعق بمسألة التجديد، ومسألة تجديد الخطاب الديني وتجديد ايه معنى تجديد الخطاب الديني؟ نغير الأحكام، يعني نغير أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأحكام هناك أحكام قطعية، أحكام في الكتاب وأحكام في السنة وإجماع المسلمين، وكذلك القياس. ما سوى هذه الأحكام اللي هي الأمور الاجتهادية، هذه يجتهد فيها بقواعد الاجتهاد، لكن حين يعني يرفع هذا الشرط تجديد الخطاب الديني الذي يقصد منه هو يعني إلغاء يعني زعزعة ثوابت المسلمين ومناقشة القضايا القطعية التي جاءت النصوص بقطعها من الكتاب أو من السنة أو من إجماع المسلمين، فهذا ليس تجديدا، وإنما هذا تخلف بعينه. التجديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لكل أمة على رأس يعني كل قرن من يجدد لها دينها، والحديث عند أصحاب السنن من يجدد لها دينها يعيد الدين إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيزين ما عليه من شوائب البدع والضلالات التي التصقت بهذا الدين. هو هذا هو التجديد، لأن الدين كم الدين تم وكمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن الأصل تأخرها في الصفوف. أما الثاني إمام يعني صيانة الله وسترها، الثاني إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك. إمامة المحدث طبعا إحنا أخذنا بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة عموما إلا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يقبل الله تعالى مرفوعا، لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور، مش طهور، ولا صدقة من غلول. طيب، فإذا صلى وهو يعلم بأنه محدث فصلاته بطل، صلاته بطل هو يعلم. إذا خرج بقوله وهو يعلم بذلك، أنه ما لو صلى يعني وهو لا يعلم، طيب سواء كان لا يعلم بأنه محدث ولا من عليه نجاسة، فإن لم يعلم، إذا كان هو لا يعلم صلى ناسيا صلاته إيه؟ صحيح، يعني لو لم يصلي، لو لو لو لو لم يتوضا، لو لم يتوضا ونسي انه كان محدثا، صلاته صحيحه باطله، باطله. كيف تقوم هذا؟ لا يقبل الله صلاه بغير طهور سواء كان ذاكر او غير ذاكر. لو تعمد مشكله اخرى، وتعمد مشكله كبيره له هو الكلام هنا. طب اذا لماذا جاء بهذا القيد وهو يعلم ذلك؟ لمساله النجاسه وليس لمساله المحدث. المحدث صلاته باطلة سواء كان ذاكرا أنه محدث أو لم يكن ذاكرا بأنه محدث. طب والمأمومون؟ المأمومون إن لم يكن يعلمون بأنه محدث أو بأنه يعني متلبس بالنجاسة، لأن التطهر من النجاسات أيضا شرط من صحة الصلاة. فإذا لم يعلموا ذلك صلاتهم صحيحة ولا لا؟ صلاتهم صحيحة، صلاة المأمومين صحيحة، لكن صلاة الإمام باطلة. كيف ذلك؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يبقى خطأ على من؟ على على على الإمام. إذا مسألة المحدث، سواء هو يعلم أنه محدث أو لا يعلم أنه محدث، فالصلاة باطلة. طب لماذا جاء بهذا القيد؟ لأمر النجاسة. فالنجاسة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أصحاب السنن، دخل المسجد، فلما دخل صلى فينا عليه، ثم في أثناء صلاته خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فخلع الصحابة فسألوه عن ذلك، قال: أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذن، أن بهما أذن. فهنا الشاهد من الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة وهو لا يعلم بالنجاسة، والمعلوم بأن تطهر من النجاسات شرط في صحة الصلاة، لأن هي يعني الطهارة هي هي هي ماذا؟ الطهارة هي رفع الحدث وزوال خبث، فهذه هي هي الطهارة. ومن هنا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاسة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ استأنف صلاته من جديد، ولا بنى على جزء الذي صلى، يعني أكمل صلاته؟ لا لا، لم يستأنف، يعني بدأ الصلاة من جديد، أكمل الصلاة. وهذا معنى بنى على صلاته، يعني أكمل ما قد صلى. وهذا معنى ماذا؟ أن ما صلاه قبل أن يعلمه جبريل بوجود النجاسة صحيح ولا لا؟ صحيح. لا، استأنف بمعنى بدأ من جديد، وبنى بمعنى أكمل، بنى على صلاته يعني أكمل صلاته، لكن استأنف بمعنى بدأ صلاة جديدة. لو كان يعلم، لو كان يعلم بالنجاسة وأخرها، قال قبل الصلاة هغير ونسيها، افتكر بعد الصلاة أن هو تأخر. طيب ما هو لا يعلم، داخل في حكم لا يعلم، لأن الكلام هنا هو يعلم ذلك، لو يعلم ذلك صلاته بطيئة، صلاة باطلة، لافتقاد الصلاة شرط من شروط صحته. إمامة الأمي، إمامة الأمي والمقصود هنا بالأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، فلا يقرأه حفظا ولا تلاوة، أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفا بحرف، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يحيل المعنى يعني يغير المعنى. طب لماذا الفاتحة؟ لأن الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن، ركن في الصلاة. لو لحن في غير الفاتحة الصلاة صحيحة، حتى لو لحن لحن يحيل المعنى، لأن قراءة غير الفاتحة ليست ركنا في الصلاة، وإنما هي من الأمور المسنونة. فلذلك هنا الإمامة الأمية الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهذه هنا الصلاة باطلة. فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. إما هذا لا تصح الصلاة إلا بمثله، يعني ممكن يصلي بمثله لأنهما سواء في هذا، لعجزه عن ركن الصلاة. الرابع إمامة الفاسق والمبتدع. طبعا إمامة الفاسق والمبتدع الأصل بأن يقدم للناس خير الناس، لأن هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. طيب، فالعلماء هم لما تكلموا على إمامة الفاسق وإمامة المبتدع، يعني هل تكلموا عنها إن هو بأن صلاته باطلة، أم تكلموا عنها من باب الزجر والأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لا، من النوع الثاني، تكلموا في ترك الصلاة خلف الفاسق والمبتدع من باب الزجر والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا لأن صلاته باطلة. وعلى هذا تكلم العلماء في التفريق بين المبتدع، هل أي مبتدع هو يخص هذا الحكم، أم أن هناك فرق بين المبتدع الداعي إلى البدعة الذي يخاصم على البدعة الذي يناظر عليها، وبين المبتدع الذي لا يناظر ولا يخاصم على البدعة، هو مبتدع في نفسه. لا، الأمر يختلف. والكلام العلماء في منع في في في بطلان الإمامة أو في ترك الاهتمام بالفاسق أو المبتدع الداعي إلى البدعة، الداعي إلى البدعة الذي يخاصم ويناظر عليه. لذلك قال: ولا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسق رضيان ويدعو إلى بدعة مكفرة. طب طبعا إذا كان يدعو إلى بدعة مكفرة، بدعة مكفرة دي إيه؟ البدع، البدع المكفرة اللي هي البدع التي التي فيها دعاء غير، يعني غير الله سبحانه وتعالى، الاستغاثة بالأموات، المسح الحجر والشجر، والرجاء شفاعة الأموات ونحو ذلك. فإمامة الفاسق والمبتدع الفاسق الذي له فسق ظاهر، يعني له يعني يمنع، يعني طبعا إذا كان فسقه ظاهر، يعني يعني إذا كان يعني رجل مجاهد بالفسق، رجل يعني لا يبالي بما يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى، أو إذا كان يدعو إلى بدعة والبدعة مكفرة، طبعا ترك الصلاة خلفه في هذه الحالة هو من باب إيه؟ من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كانت بدعته بدعة مكفرة فالصلاة خلفه باطلة، الصلاة خلفه باطلة، لأنه ما معنى البدعة المكفرة؟ دعاء الاستغاثة بالأموات، أو دعاء غير الله سبحانه وتعالى، أو السؤال أصحاب الحجار والأضرحة ونحو ذلك الحاجات، أو الاستشفاع فيهم عند الله سبحانه وتعالى، هذه كلها بدع مكفرة، لأن كل هذه عبادات، والعبادات حق لله سبحانه وتعالى، لا ولا تجوز لغيره. العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، طبعا إذا كان إماما راتبا فأصابه العجز، العجز هذا نوعان، عجز مستديم. إذا كان الإمام هنا احنا بنتكلم على مسألة من يقدم، فالعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود يقدم ولا يقدم؟ لا يقدم، لأنه يؤدي إلى إيه؟ لأنه إلى تضييع أركانها، إن هذه كلها أركان الصلاة، فتقديمه مع من هو، مع وجود من هو أقدر منه على القيام بهذه الأركان، يبقى هذا تضييع للصلاة، لأنه هيضيع على الناس يعني هذه الأركان. لكن إذا كان هناك إمام راتب وأصابه مرض، هناك إمام مرتب كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصابه مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا عندنا المرض هنا قسمان، إما مرض يعني يرجى برؤه، يعني يرجى زواله، مرض عارض، وهناك مرض مستديم. فالمرض الذي يعني يرجى، فالمرض الذي يرجى برؤه، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة صلى إيه؟ صلى قاعدا والناس خلفه قياما، لأن المرض هنا مرض إيه؟ المرض عارض. أما إذا كان المرض مستديما وكان الإمام راتبا، فإذا صلى وكان لا يوجد غيره، فإذا صلى جالسا صلوا خلفه، للأحاديث التي وردت في ذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل والنصوص فرقت بين هذا وبين ذلك. على كل حال، إن المقصود أنا بهذه المسألة ليس هذه المسألة التي نتكلم فيها، وإنما المقصود هو أنه لا يقدم العاجز عن القيام بهذه بأركان الصلوات كالركوع والسجود والقيام والقعود. المسألة الثالثة، من تكره إمامته وتكره، طبعا المسألة الثانية كانت من تحرم إمامته، هنا من تكره إمامته، ومعنى الكراهة هنا الكراهة على المصطلح المتأخرين، وهي الكراهة التنزيهية التي يعني الأولى عدم فعلها، عدم يعني تقديمه. وتكره إمامة كل من اللحان، اللحان وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة. وأما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح الصلاة معه. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. من أما قوما وهم له كارهون، هذا أيضا تكره إمامته، أو يكره أكثرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون. أخرجه ابن ماجه وحسن الألباني رحمه الله. ولذلك لا يجوز أبدا، ولذلك مسألة اعتبار هذا الأمر، يعني قال: من ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون. السؤال هنا، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة هذا الرجل باطلة، أم أراد النبي صلى الله عليه وسلم عليه التحذير من ذلك؟ هو طبعا الكراهة ليست ركنا، كراهة الإمام ليست شرطا من شروط، يعني الرضا عن الإمام ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة هنا في الزجر عن ذلك، أراد في الزجر عن ذلك ثلاثة أنها تدفع سنتهم فوق المسلم شيء. معناه إيه هذا الكلام؟ هل معناه أن الصلاة بطلة أم أن معناه بأنه لا يثاب على هذه الصلاة؟ أيهما؟ يعني هل هناك فرق بين الإجزاء، بين كون الصلاة مجزئة وبين كونها يثاب عليها؟ هناك فرق ولا لا؟ صحيح هناك فرق، قد تكون الصلاة مجزئة ولكن لا يثاب عليها، لكن بيعت منها ذمته، يعني لا يحاسب من ترك الصلاة، فلا يلزم من الإجزاء الثواب، لكن يلزم من الثواب الإجزاء. طيب مثل هذا الحديث، ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون، هل معناه أن صلاة هذا الرجل باطلة ولم تبرأ منها ذمته؟ لا، معناه أنه لم يثاب عليها. لماذا لم يثاب عليها؟ لأنه أم قوما وهم له كارهون، وهذا لا يجوز. يعني مهم جدا أن يعني لا تأم عندما تأم أقواما يكون هم عندهم رضا عن إمامتك. قطعا طبعا الكراهة هنا المفروض أن ممكن تكون المقصود بالكراهة هنا الكراهة لمعاني شرعية، الكراهة لمعاني شرعية. أما في ناس مثلا بتكره أهل السنة، الحديث هنا لا يحمل على هذا، الكراهة التي لها معاني شرعية بسبب معاني شرعية في هذه الحالة لا يثاب على هذه الصلاة. طب إذن هناك فرق، إذن يعني هناك فرق بين الإجزاء وبين السواب. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني تستزيد إيضاحا في هذه المسألة، ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. والسؤال هنا على هذا الحديث، هل معنى هذا الحديث إن الذي يعني قال الزور وتكلم بالزور صيامه باطل، يعني لم تبرأ منه يعني الذمة، أم أنه لا يثاب على هذا الصيام؟ أحسنت. الصيام طالما أنه أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يتخلى ذلك ردة ولا نحو ذلك، أسأل الله السلامة والعافية، فالصيام مجزئ لكن لا يثاب عليه إلا بعد الإتيان بما أمر الله جل وعلا به، من لأن إذا كان الله سبحانه حرم قول الزور وحرم العمل به في غير الصيام فكيف بالصيام؟ فلذلك لا يثاب على هذا إلا إذا جاء بأوامر الله سبحانه وتعالى وانتهى عن نواهيه. فهذا معنى إيه؟ هذا معنى إن من لم يدع قول الزور العمل به فليس له حاجة، أنه لا يثاب على ذلك. وهنا تفهم الحصر في قوله تعالى إنما تقبل الله من المتقين، معنى إيه؟ ما معنى ذلك؟ يعني هل معنى هذا أن الله جل وعلا لا يقبل الأعمال إلا من تقي وغير التقي لا يقبل الله منه عملا، أم أن القبول هنا بمعنى الإثابة؟ أحسنت، القبول هنا بمعنى الإثابة. إذن إنما تقبل الله من المتقين حتى تثاب على أعمال يكتب لك ثوابها، يبقى لابد أن تتوافر فيك خصال التقوى. إذا أدى العبادة من ليس بتقي، إذا أداها بشروطها مستوفية شروطها وأركانها، فالعبادة صحيحة بمعنى أنها مجزئة، لكن لا يثاب عليها إلا إذا أتى بما أمر الله عز وجل به وانتهى عما نهى الله تبارك وتعالى. الثالث من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، يعني كالفأفأة والتمتام الذي يكبر التاء وغيرها، لأنه ممكن يؤدي إلى أن يلحن في القراءة لحنا يحيل المعنى. كل هذه اللحان أما قوم له كارهون وأن يخفي بعض الحروف، هذه مسألة يكره فيها يكره الإمامة، لكن لو صلى الصلاة مجزئة ولكن يكره له ذلك. المسألة الرابعة، موضع الإمام من المأمومين. السنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت عليه الصلاة والسلام إذا كان خلف الإمام رجلان فأن يتقدم الإمام ويصلي خلفه ورجلان صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زارهم في بيته، نعم، قال فصففت فقام قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلا أصلي بكم، قال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا. فصففت أنا واليتيم، واليتيم هنا هو الطفل كان يتيما كان مع أنس، فصف هو. إذن هذا معناه إذا كان هناك اثنان خلف الإمام فهما صف خلفه، إذا كان هناك واحد وهذا معناه وهذا هو قول وهذا هو قول الصحيح خلافا لقول بعض المتقدمين أنه إذا صلى اثنان مع الإمام يبقى واحد عن يمينه واحد عن يساره، وهذا خطأ. حديث أنس رضي الله عنه قال فصففت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلفه والمرء والعجوز من ورائنا، والحديث رواه البخاري ومسلم. إذا كان هناك واحد يصلي مع الإمام فيقف عن يمين الإمام، لما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فحولني عن يمينه، فحولني عن يمينه. فالجمهور هنا استدل بهذا الحديث على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما حوله عن يمينه استأنف صلاته ولا بنى ولا أم أنه أكمل الصلاة، بنى على الصلاة يعني بنى على الصلاة. إذن هذا يدل، هذا حيث يدل على أنه لو وقف عن يساره مع وجود فراغ عن يمينه الأولى له أن يقف عن يمين الإمام، لكن لو صلى عن يساره صلاته باطلة أم صلاته صحيحة؟ الجمهور من العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة صحيحة، خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أنه يبطل الصلاة في هذه الحالة طالما أنه خلف أنه يكون يمين الإمام في فيه مصلى. لكن الصواب هو قول من؟ قول الجمهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته. إذا موقف الواحد مع الإمام يقف عن يمين، عن يمين الإمام كما فعل ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بحذاء. ولمسلم وابي داود أن جابر وجبار وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه، وهذا أيضا عند مسلم شاهد آخر أن اثنين خلف الإمام يصفان خلف الإمام. ولقول أنس رضي الله عنه حين لما صلى بهم المسلم في البيت ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم فيصلي بنا، ويقف الرجل الواحد عن يمين إمام محاذيا له. لماذا؟ لأنه أضار إيه؟ أضار ابن عباس رضي الله عنه وجابر عن اليمين لما وقف عن يساره، وكذلك في قصة أخرى لجابر أنه وقف عن صلاته فأضار عن يمين، وهذا هو الأولى. لكن لو صلى عن يساره الصلاة صحيحة، لكن خلاف السنة. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود، طبعا هذا خلاف الأصل، الأصل أن يتقدم الإمام عن المأمومين. مسألة وقوف الإمام أما بعد، فمسألة وقوف الإمام طبعا اتفقنا بأن إذا كان هناك اثنان خلف الإمام، فإذا كان هناك اثنان يصليان مع الإمام فهما صف خلف الإمام، وهذا هو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس قال صففت أنا واليتيم وراءهم والعجوز من ورائنا أم أنس كانت من ورائهم أو جدته. وفي هذه الحالة هذا هو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يعني صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مقيد به، هذا مقيد بحال الضرورة، لو كانت هناك ضرورة تستدعي ذلك، وإلا فالأصل إذا كان هناك اثنان يصليان مع الإمام فهما صف خلف الإمام. إذا علمنا موقف المأموم سواء كان يعني وحيدا مع الإمام فهو يصلي عن يمين الإمام، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى عن يساره صحة الصلاة، لكن عند الجمهور ورواية عن الإمام أحمد لكن خلاف السنة. إذا كان هناك اثنان يصليان اثنان فأكثر يصليان خلف الإمام، والمرأة كما علمنا أيضا بأن المرأة من هذا الحديث أن المرأة لا تصلي مع صفوف الرجال إنما تصلي خلف صفوف الرجال، تصلي خلف صفوف الرجال زي قال والعجوز من ورائنا. وهنا إذا كانت المرأة الوحيدة تصلي في الجماعة فهي صف بمفردها، فهي صف بمفردها، يعني لا يلزمها أن تأتي بأحد يصلي معها لو كانت واحدة. أما إذا كانت أكثر من واحدة فهم يصفان خلف صفوف الرجال، لحديث أنس رضي الله عنه قال والعجوز يمين ورائنا. إذن يصح إذن هذا تخصيص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا الحديث يخصص عموم هذا الحديث فيحمل هذا على من؟ فيحمل هذا على الرجال. إذن هذا الحديث خصص عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الإمام ويكون فيحمل الحديث هذا على الرجال. وأما النساء فالمرأة لو كانت تصلي فرضا فهي تصلي كذلك خلف رجل خلف صفوف الرجال وصلاتها صحيحة لحديث أنس رضي الله عنه. إذن حديث أنس أفادنا فائدتين. أفادنا فائدة أن الاثنين مع الإمام صف وأنهم يصليان خلف الإمام وأن المرأة كذلك يعني تصلي خلف الصفوف وهي صف بمفردها فإن انضم معها غيرها صف معها في صفية لكن خلف كذلك صفوف الرجال. والذي يحصل في الحرم من صلاة النساء بجانب الرجال ما الحكم؟ لا يجوز. لا يجوز. إذا كان هناك ضرورة في هذه الحالة فالضرورة تقدر بقدره. لكن كثير من الناس بيستسلم في هذا المعنى. نعم إذا كان هناك الحج مثلا والأمور فيها صعب جدا الأمور فيها فالضرورة تقدر بقضية في هذه الحالة. لكن الأصل أن المرأة تصلي خلف صفوف الرجال ولا تصلي معه ولا صف مع الرجال. مسألة الصفوف في صلاة الجماعة ما هي الحكمة من الصفوف في صلاة الجماعة؟ ولن الصلاة هي عبادة عظيمة جدا وعبادة لها تعظيمها في الشرع ولذلك فرضت الصلاة في السماوات العلى ولم تفرض الصلاة كغيرها من العبادات لخصوصية الصلاة. ومن ثم شرع الله عز وجل للمؤمنين الهيئة الكاملة في الصلاة الصف وهذه الهيئة هي الهيئة التي تصلي عليها الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى لما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال وكيف يصفون يا رسول الله؟ قال يتمون الأول فالأول. قال يتمون الأول الأول فالأول فالأول يعني يتمون الصف الأول فالأول. إذن صلاة المؤمنون هنا فيها تشبيه تشبه بالملائكة ولذلك أثبت الله عز وجل يعني افتخارهم بذلك في قوله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن الصافون أنهم يصفون عند الله عز وجل صفوفا ولذلك شرع الله عز وجل في صلاة الجماعة أن يصف الناس صفوفا خلف الإمام كما تصف الملائكة عند ربها تبارك وتعالى. وهذا كذلك فيه فضل صلاة الجماعة. المسألة الخامسة وهي ما يتحمله الإمام عن المأموم. قال يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية. يعني ما معنى ما يتحمل الإمام عن المأموم؟ ما هو العمل الذي إذا قام به الإمام لا يحتاج المأموم إلى أن يفعله؟ هذا معنى ما يتحمله الإمام عن المأموم. قال يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم والحديث الذي إذا قرأ فأنصتوا عند الرؤى الخمسة إلا التلمذي. عندما أقول لك الرؤى الخمسة معنى من هم الخمسة؟ أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد. أحسنت. فلما أقول لك غير خمسة إلا الترمذي يبقى أصحاب السنة الثلاثة ومعهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لما أقول لك رواه يا الأربعة المقصود بأصحاب السنة الأربعة. إذا قلت لك رواه الجماعة خمسة أيوة خمسة كلهم فأنا لما أقول لك رواه الجماعة معنى إيه؟ طيب وأصحاب السنة أربعة ستة خلاص سبعة بالضبط كده. فرواه الجماعة يعني أصحاب السنة أربعة ومعهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم. عندما نريد أن احنا نستثنى نقول رواه الجماعة إلا مسلما يبقى رواه من؟ ستة البخاري والإمام أحمد ومعهم أصحاب السنة الأربعة. ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إماما فقراءته له قراءة. الحديث رواه أحمد وحسنه الألباني. طب مسألة قال أما في السرية فإن الإمام لا يتحبب قراءة الفاتحة عن عن عن عن المأموم. إذا المؤلف هنا بيرجح مسألة وهي وجعلها في مسألة الخاصة بها وهي مسألة إيه؟ مسألة القراءة ما يتحمله الإمام عن المأموم. فقال يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية. ومعنى هذا أن المأموم معنى هذا أن المؤلف اختار هنا في هذه المسألة اختار أن المأموم في الصلاة الجهرية اللي صلاة المغرب والعشاء والفجر هذه الصلاة الجهرية أم الصلاة السرية؟ ولذلك يقول يعني وأما في الصلوات أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم إذا خرج بالجهرية السرية. إذا لا خلاف في السرية هي العلماء إنه إن المأموم يقرأ كذلك كما يقرأ الإمام. وإنما خلاف ورد في ماذا؟ ورد في الصلاة الجهرية. الذي ذكر هذا هو قول جمع كبير من أهل العلم إن ما كانت له إمام أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم وأن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ. واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستدلوا كذلك بعموم حديث نبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا ومن كانت له إمام فقراءته له قراءة. طبعا حديث في مختلف في إسناده إلا أن الشيخ المن رحمه الله طلع حسنه في إرواء الغريب. الفريق الثاني من أهل العلم وهذا قول فريق آخر من أهل العلم وهو قول الظاهرية وفريق من أهل العلم يرى أن أن أن أن أن قراءة أن المأمون في الصلاة الجهرية يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة في الجهرية أن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام. طيب ويستدلون على هذا بماذا؟ يستدلون على هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن. أولا يستدلون بعموم الأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عموم يشمل الإمام ويشمل المأموم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها. أي صلاة حيث أبي هريرة رضي الله عنه أي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيها خداج ثلاثا الحديث رواه مسلم في صحيح. ويستدلون أيضا طيب ويستدلون أيضا بما ثبت في غير الصحيح عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فسمع من يقرأ خلفه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما لي أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا الحديث حجة في هذه المسألة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فهنا لا تفعلوا إلا بأم الكتاب وهذا الحديث رواه مروي عند أصحاب السنن فهذا خاص هذا الحديث خاص أم عام؟ مش يخص إيه؟ مش يقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. طيب الأحاديث الأخرى وإذا قرأ فأنصتوا ومن كانت له إمام فقراءة الإمام فقراءته له قراءة عام عندي لأن هنا إذا قرأ فأنصتوا ده في عمومه يشمل الفاتحة ويشمل غير الفاتحة صحيح ولا لا؟ طيب ويشمل كذلك وأما قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ده في خصوص قراءة المأموم الفاتحة. إذن هذا الحديث الخاص بيخصص عموم هذه الأحاديث. ومن هنا ذهب جمع آخر فريق آخر من أهل العلم إلى أن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب ولو في الصلاة الجهرية لهذا الاستثناء الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الخاص خصص عموم هذه الأحاديث لكن علمتم الخلاف هذا والخلاف في هذه المسألة خلاف واسع. ما معنى خلاف واسع؟ يعني الأمر يتسع في هذه المسألة يعني لو غلب على ظني إن مذهب الجمهور من العلماء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية خلاص يعني المسألة صحيحة. إن غلب على ظني صحة الاستثناء كما هو صحيح وهو عند أصحاب يعني السنن والاستثناء صحيح يصيح في ذلك وأن هذا مخصص للعموم فهو يقرأ بفاتحة الكتاب. والذي أميل إليه هو قول الثاني, والذي أميل إليه هو قول الثاني, أن هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب مع عموم الأحاديث القاضية. طبعا عموم الأحاديث القاضية في هذا لا تدلل على هذا. لماذا؟ لأن ما كانت له الحديث والعموم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا, وكذلك العموم هنا إذا قرئ وإذا قرئ وإذا قرأ فأنصتوا, وهو الخمسة وقراءة لم له قراءة. لكن الأحاديث الآخر اللي هو لا تفعلوا إلا بأم الكتاب تخصص عموم هذه الأحاديث, وعلى ذلك يقرأ المأموم خلف الإمام في بفاتحة الكتاب. حتى لو وصل القراءة بالفاتحة, حتى لو وصل القراءة بالفاتحة أقرأ معا؟ لا, بعد أن ينتهي الإمام من القراءة. ونختلف العلماء متى يقرأ, والصواب في هذه المسألة أنه يقرأ بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. حتى لو وصل الآيات هيقرأ بعد السبع طول, أنا كمأموم لازم أقرأ الفاتحة. تمام. ما هي مسألة خلاف فيها في مسألة في المسألة خلاف. المسألة الثالثة مسابقة الإمام. لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه, لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه, فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته. لو أن رجلا كبر قبل تكبيرة الإمام لم تنعقد صلاته, لأن لا تنعقد صلاة المأمومين إلا بعد انعقاد صلاة الإمام. وعلى المأموم أن يشعر في أفعال الصلاة بعد إمامه. الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا. فإذا إنما جعل الإمام, إنما هنا يعني أسلوب حصر, إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا, وإذا ركع فركعوا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فيعني فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا سجد فسجد, بحيث اتفق عليه. وعلى هذا يبقى إذن الأصل بأن يكون المأموم متابعا للإمام, لا أن يسابق الإمام. وسيأتي الحديث التي هنا أيضا فيها النهي الشديد عن مسابقة الإمام. قال فإن وفقوا فيها أو في السلام كلها لمخالفته السنة, يعني لو كان يركع مع الإمام أو يقول ويعني وافق الإمام هذا الصلاة صحيحة, لكن يكره لمخالفة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كبر فكبره, معنى الإفاء هنا ليه؟ للتعقيب مباشرة. بعض الناس بسبب قلة العلم أيضا تجد الإمام مثلا ركع وهو ما زال يقرأ من لا ينزل, الإمام رفع من السجود وهو ما زال ساجدا, وهذا كلام في السنة خطأ, لأن الفاء هنا فاء التعقيب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا, وإذا ركع فركعوا بفاء التعقيب, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وهذا يدل على أن المأموم لا يقرأ سمع الله لمن حمده, وإنما يقرأ سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد. وأما المأموم لا يقول ذلك إلا في الصلاة السرية. إذن الإمام والمأموم في الصلاة السرية يقولان سمع الله لمن حمده, وأما المأموم فإنه لا يقرأ سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد في الصلاة الجهرية. ولقوله عيسى قال ولم تفسد صلاته في حالة الموافقة, لأنه اجتمع معه في ركن, وإن سبقه حاوم ذلك أن لا يجوز, لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبقني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. لا تسبقني, يوجه أحد أصحابه, لا تسبقني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام, وهذا رواه مسلم في صحيح. والنهي يقتضي التحريم, ولقوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه, والحديث كذلك عند متفق عليه, أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه حمارا. هنا الحديث هذا من أشد أنواع النهي. إذا تتعلم من هذا أن النهي قد يرد بصيغة النهي, وهو قوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام, قد يأتي بصيغة النهي وقد يأتي ببيان وعيد شديد على الفعل كهذا الحديث. فهذا أيضا هذا من أشد أنواع النهي. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه حمارا, يعني أن يمسخه الله عز وجل حمارا, هذا أشد أنواع النهي, أشد أنواع الوعيد. وهذا يعني يفهم منه تحريم فعل ذلك, هذا يفهم منه تحريم فعل ذلك. لماذا؟ أن يترتب على هذا الأمر وعيد شديد, وهو أنه قد يمسخ الله سبحانه وتعالى الذي يرفع رأسه, الذي يتعمد رفع رأسه قبل رفع رأس الإمام. إذن نعم مع صحة هنا طبعا الكلام هنا يجب أن يتابع الإمام, يجب أن يتابع, لو فعل ذلك صلاته لم تبطل, ولكنه لو لكن يأثم بذلك لأن هذا من أشد أنواع النهي. وبعدين لما يكون مسألة رفع الصلاة لما يعلم الإنسان ذلك لابد أن يخشى الله سبحانه وتعالى أنه قد يقع به هذا الوعيد, يعني وقد يمسخ, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام كما حذر من رفع البصر في السماء. أما يعني لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو لتخطفن أبصارهم, هذا وعيد شديد جدا على رفع البصر إلى السماء كذلك. يعني هذا إذا هذا من صيغ النهي. إذا لا يشترط في صيغة النهي أن تأتي بصيغة النهي, وإنما قد يأتي صيغة النهي بكون الله جل وعلا مثلا يعني بترتيب الوعيد الشديد على النهي, أو ببيان بأن الله جل وعلا يبغض فعل ذلك. لما ذكر الله جل وعلا الزنا في سورة الإسراء, الزنا والقتل وهذه المحرمات, قال الله جل كل ذلك كان سيئا عند ربك. إياك أن تقول أن الكراهة هنا هي الكراهة اللي احنا بنستعملها, التي هي كراهة عند المتأخرين وهي كراهة التنزيه, وهذا خطأ كبير جدا, هذه المحرمات قطعية. فالكراهة عند في كتاب الله عز وجل لا تحمل على اصطلاحات المتأخرين, وإن المقصود بها هنا أنها محرمات قطعية, وأن الله جل وعلا يكره فعل ذلك وينقض ويبغض فاعل ذلك. المسألة السابعة وهي آخر مسائل الباب, هي أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. من الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم, غير ما من الأحكام المتعلقة بالإمام والجماعة يعني غير ما تقدم, استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام, استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام, وهذا مستحب. فيقدم أولي الفضل والعلم والقضاء, هم الذين يقدمون خلف الإمام, لما ثبت عن مسلم في صحيح مسلم لياليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. وهذا أمر مستحب, أنه ينبغي أن يكون خلف. لماذا؟ أن هؤلاء هم الذين يستطيعون أن أن أن أن يعني يوجهوا الإمام أو أن يفتحوا في القراءة إذا تعثر الإمام في القراءة أو إذا أخطأ في أي, فيستطيعون أن يردوا الإمام. وهذا فيه إجلال أيضا لموقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب إذن هذا أمر مستحب, لكن لو صف الصبي خلف الإمام الصلاة هنا صحيحة ولا؟ الصلاة صحيحة. حديث أنس قال فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أحيانا يكون الطفل قد يكون الطفل أحفظ من كثير من الرجال, كما يقدم ولا يقدم. عمرو بن سلمة رضي الله عنه كما ثبت حديثه في صحيح مسلم كان يصلي بالناس وعمره ست سنوات, لأنه كان أحفظ قومه للقرآن. هنا تفهم هنا ما يفعله بعض الناس بكل غلظة وجفاء, يجي على طفل ومسك الطفل وممكن الطفل يكون أحفظ منه. يعني الحديث هنا قال ليالي يعني منكم أولو الفضل أولو الأحلام والنهى, يعني العلماء والقضاء والكبار هكذا يعني يقدر خلفنا. لكن لو سبق الصفي, طب لو الصبي سبق يعني تأخذ مكان العمر؟ لا, هو السابق له حق, السابق له حق في ذلك. الصبي المميز أكيد, حين نتحدث عن الصبي فنذكر الصبي المميز، أما الصبي الصغير ده له أحكام وتخصه، لكن نحن نتحدث هنا عن الصبي المميز الذي يميز الأشياء ويميز الصلاة يعني ونحوه. الثاني الحرص على الصف الأول، وهذا أيضا من الأمور المستحبة، كذلك الحرص على الصف الأول يستحب للمؤمن أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي فإنه يعني وليأتم بكم من بعدكم، تقدموا وأتموا بي وليأتم بي من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا الحديث بين أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدم للصف الأول، نعم تقدموا فأتموا بي وليأتم بي من بعدكم. طب أحيانا صوت الإمام لا يصل، يبقى من خلف الإمام يأتم بالإمام، ومن خلف الصف المتقدم يأتم بمن؟ يأتم بهؤلاء المأمومين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من بعدكم. ولا يزال، وهذا هو الشاهد من الحديث، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم، والمقصود أن المسلم هنا لا يتأخر، المسلم يتابع ويسابق في الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا هو الأصل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يقتيروا عليه، يعني لما في النداء، النداء اللي هو الأذان، والصف الأول من الفضل. لو يعلم الناس ما فيهما من الفضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقتيروا عليه، لاقتيروا عليه. بالصف الاول وهو داخل المسجد، الملائكه بتقول: انا ما تتكلمش بالاستاذان. طيب، لا تكلم احد بالاستاذان. لما اذن لك تكلم، اذا لم اذن لك لم تتكلم. مش كل واحد يتكلم في اي مساله كما كما يريد. اما النساء فيستحب ان يكن في الصفوف المتاخره، لقوله عليه الصلاه والسلام: خير صفوف الرجال اولها وخير وشرها آخرها. أين كتابك يا خالد؟ في الشغل والله، في الشغل. في الشغل ما كتاب شغل، لماذا؟ قادما لا يكون أحد، كل واحد معه كتاب. أما النساء فيستحب أن يكون في صفوف متأخرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أخيرها وشروها أولها، والحديث عند مسلم في صحيح. إذن هذا الحديث أفادنا، الشاهد من الحديث ماذا؟ خير صفوف الرجال أولها، هذا يدل على وجوب المصادقة. نعم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون على يعني عليه المؤمن، وشروها أخيرها، وخير صفوف النساء أخيرها لكونها أبعد عن الرجال، وشروها أولها لكونها أقرب من الرجال. فتفهم من هذا أن الفصل بين الرجال والنساء مقصد عظيم من مقاصد التشريع حتى في العبادة وهي الصلاة. نعم، فيعني هذه الدعوات الآن، الدعوات المجرمة الآثمة التي تدعو إلى اختلاط الرجال مع النساء ونحو ذلك هي دعوات آثمة، دعوات تناقض يعني طبعا يعني: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهذه عبادة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بتباعد النساء عن الرجال وتباعد الرجال عن النساء. الثالث: تسوية الصفوف والتلاصي فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول. تسوية الصف هنا، طبعا الجمهور يرى أن تسوية الصفوف مستحبة ولا تجب، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حديث أنس رضي الله عنه قال: صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قالوا: من تمام الصلاة، وفي رواية عند البخاري يعني: أقيموا الصف فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. فالجمهور استدل بهذين الحديثين عليه، على أن تسوية الصفوف مستحبة في الصلاة. ما هذا قول الجمهور؟ ويرى فريق من أهل العلم أن تسوية الصفوف في الصلاة واجبة، ومنهم ابن حزم وغيره، ويستدلون على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أيضا في الصحيحين: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وهذا الحديث فيه وعيد شديد جدا، الحديث ثابت في الصحيحين: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم بين وجوهكم. وهنا الحديث هنا أو لا يخالفن الله بين وجوهكم يحتمل أمرين: يحتمل أن المراد أن الله تعالى قد يمسخ الوجوه ويحولها على النمط الذي عليه يعني أقفاء الناس، والمعنى الثاني هو أليق بالحديث: أو لا يخلفن الله بين وجوهكم أو لا يخلفن الله بين قلوبكم، من التنافر والتباغض والخلاف والتعادي بين الناس. وهذا يدل على أن مسألة تسوية الصف في الصلاة أمر جلل، ليس أمر سهلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهدهم بنفسه، كان يسويهم في الصفوف، كما ثبت الحديث في الصحيحين، كما عند مسلم في الصحيحين: كان يسوون النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف كما يسوي الأقداح، والأقداح جمع قطع، القطع اللي هو السهم. تعرف السهم يجب أنها تسوى في موطنها، لأن أي سهم يتقدم أو يتأخر حيطيش السهم، لابد يسوى في مكانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي، قال: حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، أن قد عقلنا عنه، فخرج يوما فإذا رجل قد برز من الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقبل أن يكبر: قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذن هذه أحاديث فيها وعيد شديد جدا، لأن مسألة تنافر القلوب أمر جلل، لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا يعني ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إذن أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، من هنا استدل من استدل بهذا الحديث على أن تسوية الصف في الصلاة واجب وليست، وفي الحقيقة القول ده قول يعني قول وجيه، والحديث نفسه يدل على ذلك. الجمهور قالوا إن الحديث الأخرى اللي هي فإن تسوية الصف من تمام الصلاة أو أقيم الصف فإن أقام الصف من حسن الصلاة، قالوا إنها تخفف من الوعيد الذي في الحديث الآخر اللي هو أول يخلفن الله بين قلوب فتجعله مستحب استحبابا شديدا. ولكن على كل حال، فالمسألة دائرة بين قولين في هذه المسألة، وهذا يدل على مهمة وأن ودلت هذه الحديث أيضا دلت هذه الحديث على أن من مسؤولية الإمام تسوية الصفوف. ولذلك كان بعض السلف كان يندب من يقوم بتسوية الصف كما فعل عمر رضي الله عنه، كان يندب رجل يسوي له الصفوف، فإذا سوى له الصفوف صلى. لعظم هذا الأمر. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. مش فإن، خليها فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه خصوصية للنبي صلى الله وسلم عليه، بأنه كان يرى كما يرى من ظهره كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. إذا قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، والحديث عند أخرجه البخاري. وقال أنس: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وكذلك قال النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، والحديثان في الصحيح. قال أنس: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذا دل وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وهذا دل على أن هذه هي المسألة المفروضة. كثير من الناس عندما يصلي كأنه واقف في جزيرة منفصلة، كل واحد يقف حيث واقف، بينه وبين أحيانا والله العظيم بيكون بينه وبين الذي بجوار الشبر الصلاة، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا صادق أقول: فكان أحد يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذا لا يكون إلا إذا كانت فتحة الرجلين على قدر فتحة المنكبين. نعم. ولذلك لو هو وسع رجليه جدا هو عمل تباعد ولا لا؟ ما هو أيضا هنا ما فيش هنا ما ما ما يعني هو المقصود هنا فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. إذا لابد يكون فتحة القدمين على على إيه؟ على على على قدر فتح على قدر سعة الكتفين، ومن هنا يكون الصلاة هنا إيه؟ تكون الصلاة منضبطة. أما مسألة بقى الناس هناك اللي بيصلون، في ناس كده في بيئات كده عندها كبر، مش موجود في مصر الكلام ده، لكن بعض الناس بسبب الجهل، لكن في بعض الناس في بلدان أخرى بسبب الكبر يقف كل واحد بعيد عن الذي بجواره، وأحيانا نكون بينه وبين ومن بجواره شيء. هذا جاهل لا يعرف السنة ولا يعرف الأدب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا حديث أنس رضي الله يعني يدل، لأن وجود الفوج هذه هي أيضا كما هي فوجات يقف فيها الشيطان ويوسوس للمصلين في صلاتهم. أيضا من المسألة صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وحده، لقوله عليه الصلاة والسلام لما خرج أحمد وصححنا الألباني قال لا صلاة المنفرد خلف الصف، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. إذا صلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز. طيب صلاة المنفرد لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف. طيب هذا الحديث محمول على ماذا؟ محمول على أنه إذا وجد مكانا في الصف فلم يقف فصلى وحده فصلته باطلة، يعيد الصلاة، كما ثبت أن مسلم رأى رجلا يصلي وحده فأمره بأن يعيد الصلاة، الحديث عند أصحاب السنن. لكن إذا دخل المسجد ولم يجد مكانا ماذا يفعل؟ إذا وجد مكانا بجوار الإمام صلى بجوار الإمام، وهذا أولى من أن يصلي وحده حتى لو تخطى الصف، لأن قبلة قبلة المأمومين هي قبلة الإمام، قبلة الإمام هي قبلة للمأمومين، والمرور بين الصفوف لا يقطع صلاة الجماعة، كلام ده فقط في صلاة المنفرد. لو وجد مكان بجوار الإمام صلى خلفه، إذا لم يجد مكانا بجوار الإمام صلى خلف الصف، وهذا يعني لأنه لم يجد مكانا، والله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم. عن يمين الإمام ولا يسار؟ عن يمين الإمام. إذا وجد مكان، أما إذا لم يجد مكانا بجوار الإمام كان المكان ضيقا، طيب ماذا يفعل؟ أنه يشد واحد من الصف يصلي معه خلفه، ولا يصلي على الحال؟ لا، أن يصلي على الحال الذي يستطيع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اتفقنا بأن المرأة لا تأخذ هذا الحكم، لأن لا صلاة المنفرد خلف الصف خصصه عموم حديث أنس رضي الله عنه قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائه، فهذا يدل على أن المرأة لا تأخذ حكم الرجل فيما فيه في الصلاة خلف الصف، بل المرأة إذا كانت يعني بمفردها صلت وهي صف بمفردها، فإذا كان معها غيرها صفت مع غيرها خلف صفوف الرجال. نعم. المساجد اللي فيها كراسي لوحدهم في اخر الجامع خالص، هل يلزم ان هم يكونوا ورا الصف على طول ولا صلاة؟ لا يلزم الصلاة صحيح، اذا امكنهم سماع تكبيرات المأمومين الامام لا حرج في ذلك. والامام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب الاهتمام بالامام مع وجود نهر جاري، حتى لو في بينهم نهر جاري والمأموم بعيد عن الامام لكنه طالما يتابع تكبيرات الامام فالصلاة صحيح. إذا لا يشترط في صلاة الإمام في صلاة الجماعة أن يرى المأمومون الإمام، لا يشترط، طالما أنه يمكنهم متابعة التكبيرات ولو من خلال مكبرات الصوت لا حرج، الصلاة صحيحة بذلك. ممكن الإمام يصلي في البخاري والناس بتصلي عند أول حسن وضوء، في بعض الأحيان كان الناس بتصلي في الشارع الخلفي، هم ما يصلون مع الإمام لأنه أمكنهم متابعة الإمام بالتكبيرات لا حرج في ذلك. المهم أنه لا يصلي منفرد خلف الصف مع قدرته على الصلاة مع الصف. من أهل العلم من يبطل صلاته بالكلية، من أهل العلم من يبطل صلاة المنفرد بالكلية، ومنهم من يقول إذا لم يجد مكانا صلى، هذا قول هو الأقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بما فأتوا منه ما استطعتم. الباب التاسع في هذا الباب هو في صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار المقصود بصلاة أهل الأعذار يعني الصلاة التي المقصود أصحاب الأعذار جمع عذر، وهم من عنده عذر من مرض أو من خوف أو من عدم قدرة على القيام ببعض أركان الصلاة أو ببعض شرائطها. فهؤلاء هم أصحاب، هم أهل الأعذار. قال: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة. واحد مثلا يعني خائف مثلا بسبب يعني في خوف في الطريق، في كذا، أي نوع، أي سبب من أسباب الخوف على السفر التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم هنا وجعل لهم إيه؟ جعل لهم صفة خاصة بصلاة أهل الأعذار، فيصلون على حسب استطاعتهم، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا طاقتها، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وللقاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. فلذلك جاءت الشريعة اعتبرت أعذار الناس من المرض أو من السفر أو من الخوف، فلا يستطيع القيام ببعض أركان الصلاة ولا يتيم بها على الوجه المأمور بها، فاعتبرت هؤلاء من أهل الأعذار، فشرعت لهم يعني صفات تناسب أعذارهم. أولا: كيفية صلاة المريض. المريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعني الاعتلال ده كان في جزء من البدن أو في اعتلال في كامل البدن. طيب: ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا. يعني هو يصلي على الكيفية التي تمكنه من إقامة الصلاة. هب أن هناك مريض مثلا لا يستطيع أن هو إلا أن يصلي واقفا، مش لا يستطيع أن هو يركع ولا يسجد، يعمل إيه؟ يصلي واقفا ويومئ برأسه، لأن الصلاة لا تترك بحال. الحالة الوحيدة التي ترفع فيها الصلاة اللي هو ذهاب العقل، لكن مهما اشتد المرض فلا يجوز ترك الصلاة أبدا، طالما أنه قادر على أن يصليها على كيفية لا تسبب له حرجا ولا مشقة. فإذا كان مثلا نائما صلى نائما، إذا كان قاعدا صلى قاعدا، إذا كان لا يستطيع أن يجلس صلى على حاله، الحالة التي تمكنه من أداء الصلاة، لأن هذه الصلاة إيه؟ طبعا هناك أركان، فالقيام ركن في صلاة الفريضة ولا لا؟ لكن هل القيام ركن في صلاة النافلة؟ ليس ركنا في صلاة النافلة، ولذلك يجوز صلاة النافلة من جلوس حتى مع قدرة على القيام، لكن ثبت أنه على نصف أجر القائم، لكن القيام ركن في صلاة الفريضة، لحديث عمران بن الحسين رضي الله عنه بالصحيح: صل قائما فإن لم استطع فقاعدا، فإن لم استطع فعلى جنب. إذن هذا دل على أن القيام ركن في الصلاة، لكن هذا الركن يسقط مع العذر، مع العجز عن القيام عنه. فعلى ذلك يعني لا تسقط الصلاة عن المريض بحال، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تنبه لها المريض. فبعض الناس يعتقد بأنه إذا مرض مثلا ولم يستطع أنه يتوضأ يبقى سقط عنه الصلاة، لا، يتيمم، هات لهم منديلا مبللا وبلل لهم مواضع الوضوء، وهذا أولى. إذا لم تستطع دفع ذلك هات له تراب يتيمم. طب لا استطاع أن هو يتيمم ولا هو يستطاع أن هو يتوضأ، يعني وهذا طبعا صعب، يعني ممكن يأتي له بتراب يتيمم، يصلي على الحالة التي تمكنه الصلاة بها، لأن هذه كلها من الأعذار التي يعني أباحت لها الشريعة الصلاة بناء على هذه الأعذار. وحين يصلي ذلك يصلي إيه؟ يصلي إيماء، لأن الصلاة إيماء، بمعنى أن يومئ في الركوع والسجود، والسنة يجعل السجود أخفض من الركوع، والإيماء يكون برأس ولا يلزم انحناء الجسد، وإنما ممكن يومئ برأس إيماء، لأن الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة، كان يصلي النافلة على الراحلة يومئ برأسه إيماء، يومئ برأسه إيماء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سقط السجود لكونه يصلي على الراحلة الدابة أو سقط السجود للعجز، يبقى في هذه الحالة حيوم إيماء يحرك رأسه في الركوع والسجود ويجعل السجود أفضل من الركوع إن قدر على ذلك. إذا لم يقدر على ذلك لا حرج عليه، يوم برأسه في الركوع والسجود، يوم برأسه في الركوع. نعم شوي بصلي كويس خالص في البيت بعد الشيء صلي بصلي انا يعني ما خلاص صلي وتعدي شيء يعني ان شاء الله، لانك معذور في ذلك. المعذور في هذا يعني اجره باذن الله جل وعلا كامل، اما غير المعذور فعلى النصف من اجر من اجر القائم. طيب اذا يوم المريض جالسا في حاله ايه في حاله الصلاه والركوع والسجود لا تسقط صلاته بحال عن المريض الا اذا ذاب عقله. طيب صلاه المسافر وتشتمل على امرين، الامر الاول هو قصر الصلاه الرباعيه، وهذه ايضا من السفر عذر ولا لا عذر، فاعتبرت الشريعه السفر هذا وقصرت فيه الصلاه فتقصر الصلاة الرباعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين كما في حديث ابن عمر حتى يعود إلى المدينة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم القصر في السفر فالمسألة الأولى في حكم القصر. طيب لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية القصر في قصر رباعية في السفر، والقصر يخص فقط الصلاة الرباعية، لكن لا علاقة للقصر بالصلاة الثنائية وهي كصلاة الفجر ولا بالصلاة الثلاثية وهي صلاة المغرب. دليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهنا في هذه الآية سأل عنها عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فكانت مشروعة في البداية، كان القصر مشروعا بناء على ماذا؟ على الخوف. ثم وسع الله عز وجل الحكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم. إذن السنة بيّنت بأن هذا كان تشريعا في البداية أن بناء على الخوف، لكن يعني وسع الله عز وجل على الأمة بعد ذلك أمرهم أن يعني كان قصر مشروعا في الصلاة، فهذا دليل القرآن وهذا فالقصر جائز في السفر حال الخوف وغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر والحديث عند مسلم في صحيحه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزل على ركعتين حتى قبض الله، الحديث رواه مسلم في صحيحه. إذن هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم قصر الصلاة، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، ولما قال أبو بكر وصحبت أبا بكر فلم يزل ركعتين حتى قبض الله، إيه فائدته؟ ما فائدة الجملة الثانية هنا؟ فائدة الجملة الثانية تأكيد لمضمون الجملة، لأن نقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين حتى قبض الله، إن هذا الأمر لم ينسخ، لأن النسخ فقط يكون في زمن إيه؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الرسالة. قال حتى قبضه الله دلالة على أن هذا الأمر ظل ثابتا حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الأمر إيه؟ لم ينسخ، ولذلك فعله أبو بكر رضي الله عنه. ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وهو أحمد عن ابن عمر مرفوعا رضي الله تعالى عنهما إن الله يحب أن تؤتى رؤسه كما يكره أن تؤتى معصيته، الحديث رواه أحمد في مسنده. إذا الكتاب والسنة والإجماع على أن القصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. الخلاف بين العلماء فيه ليس في مشروعية القصر، وإنما العلماء على قولين في مسألة، منهم من جمهور العلماء على أن القصر الصلاة على أن قصر الرباعية في السفر مسنون، لكن هذا يخصنا في السفر إيه؟ في السفر المباح. السفر المباح اللي هو السفر الذي لا ترتكب فيه المعاصي. لماذا؟ لأن قصر الصلاة في السفر بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فالرخص هنا لا تستباح بالمعاصي وإنما تستباح بالطاعة. فلذلك العلماء يقول أن من سفر سفرا مباحا حينئذ له أن يقصر الصلاة. فالجمهور من العلماء يرون أن السفر أن قصر الصلاة مسنون، والبعض من أهل العلم يرى أن قصر الصلاة في السفر واجب. واجب. ويستدلون بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المروي في الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فاستدل جمع من أهل العلم على أن قصر الصلاة في السفر واجب، بناء على أن هذا هو أول فرض الصلاة حيث من أم من عائشة رضي الله عنها. إذا قصر الصلاة يدور بين قول الجمهور بين كونه مسنونا وبين قول البعض في الفريق الأئمة النجيه بأنه واجب. إذا هذا ما يدل على أن أن المسلم لابد أن يحرص على قصر الصلاة في سفر ما أمكنه ذلك لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، والإجماع على ذلك أيضا. المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا لفعله عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر كذلك. أيضا هذا الدليل من أخذ الحديث أخرجه مسلم، دليل لمن طلب وجوب القصر في السفر. المسألة الثالثة تتعلق بذلك في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة. هنا اختلف العلماء. العلماء هنا يقول حد السفر تقصر فيه الصلاة. الجمهور من العلماء يرون تحديد مسافة للسفر، الجمهور، لذلك قال هو 16 فرسخا تقريبا، 4 بورد وبالأميان 48 ميلا، يقارب يعني 80 كيلومترا باللسان بالقياس الحديث الآن. وهي يومان قصودان في زمن تدمن الأميان، وسمى النبي السلام يوما وليلة سفرا كما في حديث كما عند البخاري في عند البخاري ومسلم. وكان ابن عباس وابن عمر يفطران ويقصران في 4 بورد، 16 فرسخا يعني حوالي 48 ميلا، يعني حوالي 80 كيلومتر. الجمهور من العلماء يرون ذلك، وهذا مذهب الجمهور. ويرى فريق آخر من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قصر الصلاة في السفر لا يختص بمسافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت المسافات التي قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاته. ومن ثم ذهبوا إلى أن كل ما أطلق عليه في اللغة والعرف سفرا فهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، طال هذا السفر أم قصر، طالما أنه في اللغة والعرف سفر. وهذا قول يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة هو قول جيد وقول قوي، وله حظ كبير من النظر. إن ما كان في اللغة والعرف سفرا فهو السفر والعرف. لماذا؟ قال لأن السفر أطلق جاء في كتاب الله جل وعلا نعم بأنه مطلق ولم يقيد بقيد، وكل ما قيدوه من فعله عليه الصلاة والسلام وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسافات متنوعة عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك اختار القول الثاني والقول الجمهور تحديد المسافة 70 كيلومتر. على قول الجمهور من سفر 40 كيلومتر ليس له أن يقصر الصلاة، من سفر 30 كيلومتر ليس له أن يقصر، لابد يكون المسافة كم. أما على القول الثاني، وهذا ثمرة الخلاف في هذه المسألة، ثمرة يعني إذا طال السفر عن 80 كيلومتر فعند الجميع الصلاة لا يقصر الصلاة لا حرج. أما إذا ثمرت الخلاف إذا قلت المسافة عن 80 التي حددها الجمهور بناء على قولين 16 فرسخا، فالجمهور يرى بأنه لا تقصر الصلاة، لأن السفر لأن حد السفر حد قصر عندهم هو الذي اختاره المؤلف. والفريق الثاني يرى أن الصلاة تقصر طالما أن يطلق في السفر في العرف واللغة سفر من سفر، يعني مسافر المحلة مثلا، هو بيقول انا انا انا انا مسافر المحله ولا مسافر المحله مسافر المحله اللي بيقصر الصلاه في ذلك. هذا على قول ثاني، على مذهب الجمهور ليس له ان يقصر الصلاه في ذلك. والراجح في هذه المساله والله تعالى اعلم الذي اميل الى ترجيح القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. لماذا؟ لاختلاف المسافات التي قصر فيها النبي صلى الله وسلامه عليه. ليس هناك تحديد دقيق نص يعتمد عليه في هذا التحديد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر في اقل منه، يعني اللي هو 16 فرسخا هذا، بل اختلفت المسافات التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالأضبط من ذلك هو ما كان في اللغة والعرف سفرا فهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. والمسألة والخلاف هنا في المسألة خلاف واسع، يعني لا يعني يعني لا لا لا يترتب عليها كثير من المشاحنات ولا غير ذلك. استدلوا من 16 فرسخا حولوا 16 فرسخا وأربعية تقريبا أربعة بعد بالأميال وحولوها بالميل لأن هي 48 ميلا والميل حوالي كيلو 600 متر ونحو ذلك كلها وهي كلها تقريبا وكلها أمور تقريبية ولأن ليس هناك تحديد محدد من الشرع في ذلك. وأما نوع السفر فهو السفر المباح لأن السفر المعاصي لا تستباح به المعاصي لأن السفر المعصية لا تستباح به الرخص. المسألة الرابعة هل يقصر من نوى الإقامة؟ هنا من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل. إذا نوى الإقامة المطلقة لم يقصر، إذا واحد نوى الإقامة المطلقة خلاص سافر إلى بلد واستقر في هذا البلد يبقى يقصر الصلاة؟ لا يقصر الصلاة، خلاص نوى الإقامة استوطن في هذا البلد، كان في مصر وهاجر من مصر واستوطن في المصر خلاص هو جالس في هذه البلد ولن يرجع خلاص استوطنها، يبقى في هذه الحالة ليس له أن يقصر الصلاة لانعدام السبب المبيح القصر في حق. وكذلك إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة فصلى بإحدى وعشرين صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم الصبح الرابع من ذي الحجة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، ثم فمن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة ومن زاد أتم ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب وهذا أيضا قول الجمهور مسألة إيه؟ إن هو إن من أقام أربعة أيام أتم الصلاة فوق الأربعة أيام. من أقام أربعة أيام فما زاد على أربعة أيام أنه أتم الصلاة، أما من أقام أقل من ذلك ثلاث أيام فإنه 20 صلاة أربعة أيام فإنه يقصر الصلاة 20 صلاة، يعني أربعة أيام أربعة خمسة بعشرين صلاة، إذا زاد على هذه الأربعة أيام فإنه يتم الصلاة أنه يكون له حكم إيه؟ حكم المقيم. وهذا مذهب الجمهور. قول الثاني في هذه المسألة، طيب الجمهور هتجد هناك أدلة زي مثل قال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، فهم يحملون وفي حديث آخر نفس المقام عشرين يوما قصر فيها الصلاة، فالجمهور يحمل هذه الحديث على إيه؟ يحملها على أنه لم يكن يعزم الإقامة، كان متوددا في سفر، وهذا مذهب الجمهور في هذه المسألة. القول الثاني في هذه المسألة وهو أنه متى كان مسافرا حتى لو نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام طالما أنه هو ما زال في سفره ولم ينوي الإقامة المطلقة فإنه يقصر الصلاة، ويستدلون بالأحاديث الأخرى التي النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في أكثر من أربعة أيام، قصر كما في حديث أنس هنا حديث أنس عند يعني مكة عشر يعني قصر فيها الصلاة، وكذلك أقام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مسافر مكة فصلى عشرين يوما يقصر بها الصلاة، فيستدلون بهذه الحديث وبفعل بعض الصحابة، فابن عمر رضي الله عنه أقام ستة أشهر بأذربيجان فكلها كان قصر فيها الصلاة وكان يقيمون بالري في بلاد ما وراء النهر السنة والسنتين يقصرون فيها الصلاة. الجمهور بيحمل هذه الحديث وهذه الأثر على ماذا؟ على أنه إذا كان مترددا في هي في الإقامة. والفريق الثاني من العلم يرى أن مسألة التردد عدم التردد ده شيء قلبي ما حدش لا يستطيع أحد أن يطلع عليه، وحمل هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا ليس هناك دليل يدل على ذلك، يعني ليس هناك دليل واضح يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في السفر في ذلك. و عمد فعلى ذلك الفريق الثاني من العلم يرى أنه لو زاد على أربعة أيام طالما أنه مسافر ولم ينوي الإقامة المطلقة فله أن يقصر الصلاة. إذن المسألة هنا وشيخ الإسلام ابن تيمية يختار هذا القول. والكلام ده أنت يتعرض له مثلا من يسافر بالأسبوع، مثلا يسافر في عمله في هو من طنطا يسافر القاهرة أو يسافر السويس أو يسافر إسكندرية عنده عمل في هذه المناطق، فلو نوى هنا الإقامة أسبوعا على مذهب الجمهور لابد يتم الصلاة، وعلى مذهب وعلى القول الثاني وقول الفريق من أهل العلم واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه له أن يقصر الصلاة ولو زاد على أربعة أيام. هذا الذي يكفيك في هذه المسألة. المسألة الخامسة طبعا ابن المنذر يقول أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، والكلام ده عند الجميع، يعني الواحد الذي لا يد لا يد يعني واحد ذهب ينهي أشياء ولا يد متى تنتهي، عند الجميع يقصر ولا لا، حتى لو زاد على أربعة أيام. يبقى الخلاف في ماذا؟ يعني المتردد في السفر ليس فيه خلاف بأنه يقصر الصلاة، وإنما الخلاف في من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام لكن لم ينوي إقامة مطلقة. في هذه الحالة فالجمهور يرى أنه إذا زاد على أربعة أيام يتم الصلاة، والفريق الثاني أهل العلم يختار هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يرى أنه يقصر الصلاة حتى لو زاد على أربعة أيام، ويستدلون بالنصوص التي ورد فيها أن مثلا قصر في أكثر من أربعة أيام في حديث أنس، وأن مثلا صلى بمكة 20 يوما قصر فيها الصلاة عليه الصلاة والسلام كلها، فهذا يدل على إيه؟ على أنه طالما أنه مسافر فإنه يقصر الصلاة. المسألة الخامسة الحالات التي يجب على المسافر إتمام التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. هناك صور ومحالات استثنى من جواز القصر في السفر، يعني هل يقصر في كل حال؟ لا، هناك صور يستثنى فيها القصر في السفر، هذا على على على مذهب من على مذهب الجميع الذي رأى القصر في السفر. هناك صور منها إذا تم المسافر بمقيم، الترتيب ده جميل يعني بيرتب لك المعلومة، إذا تم المسافر بمقيم في هذه الحالة فيلزمه ماذا؟ يلزمه الإتمام، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس والحديث الصحيح، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم فقال من السنة، قال تلك سنة أبي القاسم رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب وصح الشيخ الألباني، إذا مسألة إتمام لو كنت في سفر فصليت خلف مقيم يبقى يلزمك الإتمام، يلزمك الإتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن صلاة المسافر خلف عن الإتمام خلف قال إيه؟ تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذه الكنية للنبي عليه السلام، كنية ابنه القاسم صلوات الله وسلامه عليه، ومات في حياته عليه الصلاة والسلام، نعم، ومات قبل إبراهيم، وهذه الكنية لا يجوز لأحد أن يكتني بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، كل هذه لا يجوز، هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز تسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو بأحمد صلى الله عليه وسلم. إذا تم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، فإن دخل في الصلاة خلف إمام الذي مسافر هو أم مقيم كأن يكون في المطار ونحوه، في المطار يعني مكان الطيران ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام لأن قصر لابد لهم من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم بضم الياء لأن الماضي أتم وواحد. إذا ذكر صلاة حضر في السفر، يقول إذا ذكر صلاة حضر في السفر كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء، أو تذكر أنه لم يصلي الظهر، نعم، أو تذكر صلاة فاتته في الحضر، فهنا يلزم أن يصليها تامة، لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قال يعني يصليها كما هي، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاءها تامة. هذا الكلام هو مذهب البعض من أهل العلم، ولكن الدليل الذي استدلوا به لا ينهض لهم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب فليصليها إذا ذكرها، هل النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أن يصليها؟ يقول يعني يصليها كما هي يصلي الفرض. طب لو كان هو تذكر أنه لم يصلي الظهر في سفره في حضره ثم تذكر في أثناء السفر فصارت الظهر هنا، هم يقولون أنها وجبت عليه فين؟ في الحضر. طب لو أن رجلا كان في الحضر وسمع صلاة الظهر ثم سفر هيصلي الظهر هذه التي سمعها في الحضر وقال ونوى أنه يجمعها مع العصر، هيصليها تماما ولا يصليها قصرا؟ أم يصليها قصرا؟ هيصليها قصرا. إذن مسألة إذا ذكر صلاة حضر كرجل مسافر هذا قول فيه نظر، حتى لو قال به البعض من أهل العلم. لماذا؟ لأنه مسافر ولا لا؟ هو مسافر، كونها وجبت عليه في الحضر لا حرج عليه، لأنه هو الآن هو يصليها الآن، هو يصلي الآن وهو في هذه الحالة هو على سفر، ففي هذه الحالة له أن يصليها قصرا في هذه الحالة لأنه مسافر في هذا ويقرض حكم مسافر. كم كذلك لو كان مسافرا، لو كان مسافرا ثم عاد، يعني أذن عليه مثلا الصلاة الظهر وهو مسافر ولم يصليها وعاد إلى بلده، هيصلي الظهر التي يتمها ولا لا؟ يتمها بالاتفاق، لم يكن أحد من أهل العلم أنه يصليها قصرا في هذه الحالة، يصليها يتمها لأنه صار له حكم المقيم. إذا أحرم المسافر بصلاة يلزم إتمامها ففسدت وأعادها، الكلام ده كله بيقول إذا أحرم المسافر بصلاة يلزم إتمامها ففسدت وأعادها، كان يصلي المسافر خلف المقيم فيلزم في هذه الحالة الإتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها لزمه إعادتها تامة لأنها إعادة للصلاة واجبة الإتمام. أيضا الكلام في هذه المسألة كالكلام في سابقته، هو بيتكلم على إيه؟ إذا أحرم بصلاة ففسد الصلاة، يعني هو أتم بماذا؟ هو أتم بمقيم فصلى، يبقى يلزمه إيه؟ يلزمه إتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ولقول ابن عباس تلك سنة، لما سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب وهو في أثناء الصلاة أحدث، فسدت الصلاة ولا لا؟ فسدت. فيقول في هذه الحالة أنه هيتوضأ، طب لو يصليها يصليها تامة لأنه هو إعادة لها لهذه الصلاة فتعاد تامة. طب لو صلى في هذه الحالة مع رجل مسافر، لو صلى هو ورجل مسافر هذه الحالة، هم يقولون أن هو يوجبون عليه أنه يصليها تامة. والمسألة هنا ما يعني ليس فيها هذا، ليس هناك أدلة تقتضي هذا الحرج. هو كان يصلي الصلاة خلف مسافر، طيب خلف المقيم صحيح، يبقى هيتم، لكن الصلاة دي فسدت، يبقى هيتوضى ويصلي من جديد. إذا صلى خلف المقيم من جديد يبقى يصليها. أما إذا صلىها مع مسافر أو صلىها مفرده فهيأخذ حكم الحكم الذي هو فيه الآن، اللي هو قصر. إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان، إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في بلد سفر فيه دون أن يقيد ذلك بزي معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له، فإنه يلزم إتمام الصلاة لأنه قد قطع حكم السفر في حقه. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة. طبعا هو بيقول إذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي، معناه هو يعني قال قبل ذلك إنه لو زاد على 4 أيام، إنه قال يقصر من نوى الإقامة وتكلم على 4، ويقصد هنا اللي هي أقل من 4 أيام، لأنه رجح قبل ذلك إنه لو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. الصحيح في هذه المسألة أنه طالما أنه لم ينوي الإقامة المطلقة فله أن يقصر الصلاة، طبعا إلا إذا صلى مع الجماعة، لو صلى مع الجماعة من السنة إتمام المسافر خلف المقيم. وهل الجماعة واجبة في السفر؟ هل الجماعة واجبة في السفر أم لا؟ بعض الناس، بعض إخواننا عندما يسافر وخلاص يعني تقول الله الجماعة ليست واجبة في السفر، هل الجماعة فعلا واجبة في السفر؟ إذا كانت إذا إذا إذا إذا إذا أوجب الله عز وجل الجماعة في حال الخوف، وصلى صلاة في حال الخوف مغايرة للهيئة التي عليها الصلاة، يعني فيها حركات وفيها قوم يصلي مع الإمام وقوم أمام العدو ويأتي أقوام ويصلي بهؤلاء ركعة ثم ينصرف هؤلاء ويأتي آخرون يصلي بركعة ثانية ويجلس الإمام فيسلم معهم ثم يأتي الآخرون، كل الحركات اللي في الصلاة ديت مع وجود الخوف ومع شدة الخوف. فإذا وجبت هذا يدل على وجوب الجماعة ولا لا؟ لو لم تجب الجماعة لما جاز مثل هذه الحركات في الصلاة. فإذا وجبت الجماعة في في في في, في الخوف أفلا تجب الجماعة في السفر في حال الأمن؟ يبقى الصحيح ان الجماعه كما انها واجبه في السفر كذلك واجبه، كما انها واجبه في الحضر واجبه في السفر، لان الله جل وعلا اوجبها فيما هو اشد من السفر، وهو حال الخوف وعدم الامن، ففي حال الامن اولى. وعلى ذلك الصحيح ان الجماعه واجبه طالما انه يقدر على اتيان المسجد لصلاه الجماعه. في هذه الحاله هيصلي مع الامام، يبقى هيصلي، يبقى تم المسافر خلف المقيم، يبقى يتم الصلاه ولا لا؟ هيتم الصلاه. المساله ثانيا مسألة هو ذكر هنا في ثانيا الجمع بين الصلاتين، هو كان يتكلم هنا في هذه المسألة الثالثة، ولما جاء على المسألة الخامسة الحالات التي يجب فيها إتمام الصلاة. هو المقصود هنا ثانيا, هو في الأول هنا تكلم على كيفية إيه؟ كيفية صلاة الميت أول شيء, وبعد ذلك لما تكلم على كيفية صلاة الميت تكلم على إيه؟ صلاة المسافر. صلاة المسافر فيها أمان قصر رباعية, وكل ده احنا بنتكلم على على على أحكام القصر. والشيء والثاني الجمع إيه؟ إذا ثانيا دي متعلقة بماذا؟ بالصلاة في حال السفر. إذا الصلاة في حال السفر, وهذا عذر, السفر عذر ولا لا؟ عذر, اعتبره الله سبحانه وتعالى, اعتبره في الصيام واعتبره كذلك في الصلاة. فالمسألة الثانية مسألة الجمع بين الصلاتين, وفيه مسائل. المسألة الأولى في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك. والجمع بين الصلاتين المقصود هنا الجمع بين الصلوات إيه؟ بين الصلوات الرباعية. ليس هناك جمع في بين صلاة ثلاثية ورباعية أو بين صلاة ثنائية ورباعية. الجمع فقط يخص الصلاة يعني بين الظهر والعصر أو بين المغرب أو بين المغرب يعني والعشاء. المغرب ثلاثة صحيح, الجمع فيها صحيح. الجمع يعني أنا ذكرت الجمع الجمع القصر فقط هو الذي يخص الصلاة الرباعية. أما الجمع يجوز الجمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا, ويجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا. يعني سواء صليهم في وقت المغرب هذا جمع تقديم المغرب والعشاء, أو يصلي في وقت العشاء فجمع تأخير. الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر وجمع تأخير في وقت العصر. طبعا الصلاة مؤقتة ولا لا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, أي أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين مؤقتة بأوقات, لكن الله سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين الجمع في الصلاة عند الحاجة للجمع. إذا الجمع على خلاف الأصل ولا لا؟ الأصل أن تؤدى الصلوات في أوقاتها التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أما الجمع فهو رخصة لمن احتاج إلى ذلك. إذا الجمع هنا مرتبط بإيه؟ مرتبط بالحاجة اللي وجود الجمع. قال يباح في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك. وهذه مسألة أولى, يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك, إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما إلى إلى إلى العصر يصليهما جميعا. إذا ارتحل قبل الظهر يؤخر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا, وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس يعني بعد الزوال, زيغ الشمس يعني بعد وقت الظهر وهو زوال الشمس, صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. يعني مثل ذلك اللي هو إيه؟ الجمع التقديم أو التأخير. وإلا وقت المغرب والعشاء يختلف عن وقت الظهر والعصر. إذن هذا الحديث وحديث معاذ رضي الله عنه ورواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جميعا, دل على مشروعية الجمع الصلاة في السفر. فكان إذا ارتحل قبل صلاة الظهر أخر الظهر حتى يصليهما مع العصر, وإذا ارتحل بعد الظهر صلى الظهر العصر ثم ارتحل, ويفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. طيب سواء كان أسائرا أم نازلا, لأنه رخصة يعني سواء كان هو ماشي على الطريق أو مسافر في الطريق إنه ينزل بلاد في الطريق, لا حرج عليه أنه يصلي في وقت سواء جمع تقديم أو جمع التأخير. ويباح الجمع لمقيم, إذا هذا الجمع في السفر, هل معنى هذا أن الجمع فقط لا يجوز إلا في السفر؟ لا, الجمع يجوز للحاجة, والحاجة هنا قد تكون للمقيم حاجة, فيباح لمقيم مريض يلحق بترك مشقة, لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر, وفي رواية من غير خوف ولا سفر. طيب من غير خوف ولا مطر, وفي رواية من غير سفر, من غير خوف ولا سفر, يبقى لم يبقى من أعذار ولا إيه؟ إلا المريض. ليس معنى هذا يعني قول العباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعشاء المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر, وفي رواية من غير خوف ولا سفر, وكلهما رواه مسلم بصحيحه, يبقى لم يبقى من الأعذار إلا عذر المريض. فالمريض في هذه الحالة له أن يجمع بين الصلاة. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض. وقيل لابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك؟ قال أراد ألا كي لا يحرج أمته. فمتى لحق بالإنسان مشقة محرج بطريق الجمع جاز له الجمع مريضا كان أو معذورا بغير المرض، مقيما كان أو مسافرا. فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا في غير السفر والمرض المطر الكثير، أيضا المطر الكثير الذي يبل الثياب ويلحق يعني ويلحق المكلف بسببه مشقة. الوحل والطين أيضا، وذلك إذا كان شق على ناس بسببه المشي. الريح الشهيرة الباردة تخرج عن عادة، غير ذلك من أعذار التي تلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معه. إذا الجمع هنا نفهم من هذا إن الجمع كما يجوز في الصفة يجوز لأنه مرتبط بالحاجة. وحديث ابن عباس رضي الله عنه، والحديث هذا عند مسلم في صحيح، أن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير سفر ولا من غير خوف ولا سفر، فمعناه أن رسول الله قال أراد ألا يحجمته، فدل على أن لم يبق إلا المريض، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الجمع كذلك للمريض. ومن الأعضاء أيضا التي يعني يباح لها الجمع الصلاة هي مثل هذه الأعضاء، وهي المطر الكثير، الوحل العام، الريح، شدة البرد التي تضر بالمسلمين، لهم في هذه الحالة لهم أن يجمعوا بين الصلاة. لأن الجمع هنا ليس من خصائص السفر، وإنما الجمع يجوز بالسفر ويجوز بالحضر بحسب الحاجة والمشقة. طبعا حيث لا حاجة لا يجمع بالنسبة للمقيم، أما المسافر له أن يجمع في ذلك، لأن السفر نفسه حاجة. السفر نفسه حاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السفر قطعة من العذاب. المسألة الثانية حد الجمع، في حد الجمع المشروع. وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والمغرب العشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، للمسافر ومن في حكمه، من في حكم المسافر. لأن يعني على كلام المؤلف اللي هو مثلا نوى الإقامة أقل من كم؟ المسافر أقل من 4 أيام، فهذا له حكم إيه؟ له حكم المسافر عند الجمهور. اتفقنا وذكرنا الخلاف الوارد في هذه المسألة. وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، المطر وما في حكمه يعني الوحل والطين والريح البارد نحو ذلك. فيجوز الجمع بين العشاءين والظهرين، العشاءين اللي هو المغرب والعشاء، هذا من باب التغليب كما يطلق على الشمس والقمر، يطلق عليهما القمر او الشمسان، هذا من باب ايه؟ باب التغليب. والظهرين لحديث ابن عباس قبل قليل، وحديث ابن عباس اللي هو ايه؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه من غير خوف ولا مطر، بين ظهر العصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي روايه من غير خوف ولا سفر. وقد فعله ابو بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، لان العله من الجمع بين العشاءين وجود المشقه، وهي في الظهرين ايضا. طيب اذا اتفقنا الان، اذا هذه الصلاه التي تخص اهل الاعذار، المريض يصلي على حسب الحاله التي يمكنه الله سبحانه وتعالى، وليس للمريض ان يترك الصلاه الا اذا غاب عقله. المسافرون صلاه والاعذار في السفر او يعني تبيح امرين، قصر الصلاه، قصر الرباعيه، وكذلك الجمع بين الصلاتين. قصر الرباعيه وعلمنا الخلاف فيها، هل القصر يخص الصلاه هي رباعيه، هل هناك مسافة للقصر؟ طبعا لابد أن يكون السفر هي مباحا، لأن السفر غير مباح لا يسمح به الرخص. هل هناك حد لمسافة القصر؟ الجمهور بيرى تحديد المسافة وهي في حدود 16 فرسخا تقابل 80 كيلو متر، والفريق آخر من أهلهم يرى عدم تحديد المسافة، ويختار هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك مدة الإقامة، من نوى الإقامة المطلقة استوطن مكان آخر صار وطنا له يتم الصلاة. من نوى الإقامة أكثر من أربعة أقل من أكثر من 4 أيام، عند الجمهور من أهل العلم أنه يتم الصلاة، ليس له أن يقيم طالما أنه عزم على الإقامة. وعلى القول الثاني الفريق الثاني العلم أنه حتى لو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم، فإنه يقصر الصلاة، لأنه يأخذ حكم، لأنه هو ما زال مسافرنا ويسلمنا بالحديث التي وردت في قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أكثر من 4 أيام. على المتردد في السفر، المتردد الذي لم يعزم الإقامة، على قول الجميع فإنه يقصر الصلاة حتى يعزم أمره في ذلك، ويستدلون والجمهور، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وإنما الخلاف في من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، عزم الإقامة أكثر من أربعة أيام، فالجمهور يرى بأنه يتم الصلاة، والفريق الثاني يرى بأنه يقصر الصلاة طالما أنه يعني في غير بلده، فيأخذ حكم المسافر حتى لو نوى الإقامة. الحالات التي يستثنى فيها من قصر الصلاة كلها علمناها، اتمام المسافر خلف المقيم، لأن من السنة كما قال ابن عباس تلك السنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم إتمام المسافر خلف المقيم. وذكرنا المسألة التي فيها خلاف، أنه لو صلى خلف المقيم ثم عاد الصلاة فيقال يعيدها تمة، وإذا تذكر صلاة في الحضر فنسي صلاة في الحضر فذكرها في الصفر فيعيدها تمة. والصواب في هذه المسألة أنه يصلي على حسب الحالة التي هو فيها الآن، سواء كان مسافرا يبقى يلحق القصر في الصلاة، أو إذا إذا إذا إذا كان صلى صلاة مع مقيم ثم فسد الصلاة فيصلي على حسب الحالة، يحكم بها الحالة اللي عليه من السفر أو من غيره. والجمع كذلك اتفقنا أن الجمع كما يجوز في السفر كذلك يجوز في الحضر، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والجمع ليس يعني بحسب الحاجة، والأصل والجمع خلاف الأصل، الأصل أنه تؤدى الصلوات في أوقاتها، لكن يجمع الصلاة هنا للحرج، يشمل هذا المريض، يشمل أصحاب الأعذار في ذلك، لهم أن يجمعوا في الصلاة سواء كان في السفر أو في الحضر. يعني المريض الذي يشق عليه أن يصلي الصلاة فيها في أوقاته يقول له اجمع من الصلاة، لا حرج في ذلك، فيصلي المغرب والعشاء في وقت حديمة، يصلي الظهر والعصر كذلك في وقت حديمة، يصلي الفجر كذلك في وقته. نعم. العمرة 10 أيام على مذهب الجمهور انه بانه يتم الصلاه، لانه لا زاد اكثر من 4 أيام، وعلى قول الثاني انه يقصر الصلاه حتى يرجع الى بلده، بس هو اهتم بمقيم هناك، بس هو اهتم بمقيم هناك فيصلي الصلاه تماما. لو صلى في فندق مع زميل خلاص، لو صلى على الخلاف الوارد بين الجمهور وبين هؤلاء في ذلك. كم توقع شيخ عمر كده؟ انا كم توقع المغرب؟ ساعة؟ ساعة بالضبط. عندهم إيه لأن الجماعة دول؟ فيش حمزة، فيش شكوى سيد؟ موجود شيخ سيد ولا مش موجود؟ شهادة توحيد. وصل شيخ سيد، شيخ سيد وصل. صلاة المغرب هو أجلس نعم؟ صلاة المغرب هو شارك يوم الإيماء. بس لو واحد ما يسجدش يا شيخ. لو ساعة بلاش، لكن لو سقط عنه السجود، لو سقط عنه السجود، وإذا كان وهو إذا إذا إذا سقط عنه السجود للعجز يعمل ماذا يفعل؟ يوم الإيمان. لكن صار إنه يزبط ولا يزبط؟ يزبط. والصحيح إنه يصلي النافلة، يزبط. النافلة إذا كان يصلي على الدابة يوم الإيمان، وقد يصلي النافلة وهو صلاها وهو قاعد، نعم، فإنه لا يلزم سجود، ممكن يوم كذلك إيمان، لأن النافلة الأمر فيها أوسع من الفريضة. صلاة المرأة في آخر الصفوف إذا كان المسجد منفصل فيه من مصلى للنساء ومصلى للرجال، هل تدخل برضك أن الصفوف أول صفوف النساء برضك شهر صفوف النساء إذا كان في مبنى منفصل عن الرجال؟ إذا كانت في مبنى منفصل عن الرجال يبقى مسألة خارجة، ليس في هذا الباب. الرجال في الخيرية أول صفوف النساء أول خيرها برضك؟ يعني إذا كانت في مكان منفصل عن النساء يبقى الكلام الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء أولها، يعني لأن مع وجود الانفصال هيستوي إيه؟ يستوي الصف الأول والصف الثاني. أما إذا كان حتى مع وجود الحاجز بيكون أقرب للرجال يبقى خير صفوف النساء أخير. نعم، يعني حتى مثلا مصلى النساء هنا في مسجد البخاري ما في حاجز موجود، بس الصفوف الاولى في النساء هتكون اقرب للرجال ولا لا؟ يبقى خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، يبقى اللي بتصلي في الاخر لا تصلي في الاول في هذه. يعني العبره هنا بايه؟ بالقرب من صفوف الرجال، فحتى لو في فاصل لكنها اقرب لصفوف الرجال يبقى خير صفوف النساء اخرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص احنا نفتح الباب.